برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد بدت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد بدت يدي منك أرجو فائض المدد. فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. جودك المعلوف أدمعني وإلى رجواك أرجعني. جودك المعلوف أدمعني وإلى رجواك أرجعني. ربي فاذهب فارواعيني. ربي فاذهب ما يروعني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله.